تم بناء أكثر من 11900 شقة من المنازل السكنية الرعاية خلال شهرين فقط على أرض الطرف الشمالي من وطننا. أقيمت حفلات دخول أهالي المنطقة الشمالية المنكوبة إلى المنازل الجديدة يومي 19 و20 من هذا الشهر في عين المكان. شارك فيها نواب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري تشي يونغ هي وكيم جي نام وتشي تي بوك ولي سو يونغ وكيم بيونغ هي ولي مانغون وأو سو يونغ وكواك بومجي وكيم يونغ تشول والمعنيون والأحالي في المنطقة المنكوبة وكوادر الجيش والمجتمع وأساكر الجيش الشعبي وأفراد الفرق السودانية الذين شاركوا في البناء. ألقت كلمات التهنية من نواب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، ثم منيت رخص استعمال المنازل لأحالي المنطقة المنكوبة وألقت خطابات. أعرب الخطباء عن أزمتهم على تمجيد الوطن الاشتراكي بلاد الشعب الأكثر تفوقا في الدنيا على الملأ بصنع المعجزات والمعاصر الجديدة المستمرة في معركة الهجوم العام على نطاق الشعب كله من أجل تطبيق قرار المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري حافظين في أعماق قلوبهم على العناية الكبيرة للمارشال المحترم. جرت حفلات الدخول إلى المناجم الجديدة في شوارع والقرى الجديدة بمدينة فيريونغ وأقلية موسان ويونسا وأونسونغ وكيونغون وكيونغهونغ. زار نواب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري المناجم الجديدة وشاطروا أصحابها الفرح والسرور وهم في منتهى التأثر والانفعال بعد استلام المناجم الجديدة التي دمنت فيها التسهيلات الحياتية الرعية مثل المؤن والحطب. وقدموا لهم اللوازم الحياتية التي أحضروها تذكارا لزيارتهم.